بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، سنبدأ إن شاء الله تعالى بشرح كتاب الأوصفي للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وأول مسألة نتناولها هي مزايا كتاب الأوصف لابن المنذر، لكي تعرف أهمية هذا الكتاب بالنسبة لكتب العلم. أولا، علو الإمام ابن المنذر رحمه الله، فقد توفي سنة 318 من الهجرة، أي أنه أدرك القرن الثالث، بمعنى أنه أدرك القرون المفضلة. ثانيا، اتباع الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى للدليل وعدم تعصبه لمذهب معين. ثالثا، سرده للمسائل الفقهية على طريقة الفقه المقارن. رابعا، ذكر الأحاديث بإسناده، فهو كتاب من كتب السنة المسندة المعتمدة. خامسا، نقله لآثار الصحابة والتابعين وبيان مذاهبهم في المسألة الفقهية، وهذا يقوي الكتاب لأنه لم يتوقف على قول مالك أو أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد بن حنبل رحمه الله، وإنما ارتفع وعلى إلى مذاهب الصحابة، ثم مذاهب التابعين، ثم مذاهب الأئمة بعدهم. فهو المصدر الثالث لنقل آثار الصحابة والتابعين بعد مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة. ثالثاً، اهتمامه بالمسائل التي أجمعت عليها الأمة، فإن كانت المسألة إجماع قدمه قبل أن يذكر الأدلة من القرآن والسنة، فهو مصدر من مصادر ذكر الإجماع. تابعا، ذكره لأدلة المخالف والموافق حتى يكون طالب العلم على بينة من الأدلة والأقوال، ثم يتعرض الإمام رحمه الله إلى الترجيح في المسألة. ثامنا، الترجيح في كثير من المسائل، فلا يترك القارئ بين الأقوال تائها، وإنما يذكر الترجيح إن كان عنده ترجيح، وإلا توقف في المسألة ولم يذكر فيها ترجيحا. تاسعا، اعتماد أصحاب الكتب المصنفة في الفقه المقارن على كلام الإمام ابن المنذر رحمه الله. فالكتابان المشهوران في الفقه المقارن هما المغني لابن قدامة والمجموع للنووي، وقد اعتمد اعتمادا شبه كليا على كتاب الأوصف لابن المنذر، لا سيما في نقل الأقوال والإجماع والآثار، وربما زاد ابن قدامة فوقه من مصنفي عبد الرزاق بن أبي شيبة بعد الآثار. هذه 9 مزايا لكتاب الأوصف لابن المنذر. والكتاب متوسع وعالي، وقد اخترنا هذا الكتاب لأمور. الأمر الأول، تنمية الملكة الفقهية عند طالب العلم. الأمر الثاني، وقوف مدرسي الفقه على الأقوال في المسألة والأدلة حتى تتسع آفاقهم عند دراسة المسألة الفقهية، رابعا الوقوف على الأقوال الشاذة في بعض المسائل التي خالفت الإجماع حتى لا يقع الإنسان فيها، فيتبع قولا شاذا ويترك الإجماع أو يترك قول جماهير أهل العلم. رابعا تعويض طالب العلم على كيفية الاستنباط للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. الكتاب عالي جدا مستوى مرتفع، لكننا بفضل الله عز وجل سنستعين بالله تبارك وتعالى وان يظهروا كلام الامام رحمه الله ونسهله حتى يكون في متناول طلبه العلم، وخاصه هذا الدرس اصلا بمدرب فيها الفقه. يعني الاخوه الذين لهم دروس فقهيه ولهم طلاب ويدرسون لهم كتب فقهيه ككتاب منار السبيل وكتاب الوجيز والكافي وغيرها من الكتب وكتاب النور وغيرها، هذا الدرس خاص له، لكن كل من جلس ان شاء الله تعالى سوف يستفيد وينتفع، لاننا سنيسر ونسهل بفضل الله تعالى ان شاء الله كلام الامام وفرده للاقوال والاديب. فنبدا مستعينين بالله تبارك وتعالى. يقول ابن المنذر رحمه الله كتاب الطهاره، وذكر ابن المنذر ذكرا عجيبا يختلف تماما عن ترتيب كتب الفقه المعروفة كما ذكر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط، قال كتاب الطهارة ذكر فضل الطهارة فيه. قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله، أنزل الله تعالى الطهارة والمصافات في كتابه، فقال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أولا طرح الإمام ابن المنذر المسألة فقال ذكر فرض الطهارة يعني وجوب الطهارة للصلاة، سواء كانت الطهارة طهارة عن حدث أصغر كالوضوء أو عن حدث أكبر كطهارة الصلاة. ثم بدأ يذكر الأدلة من القرآن ثم الإجماع ثم السنة، فذكر آيتين من كتاب الله عز وجل. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أعضاء الوضوء. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هذه الطهارة الكبرى. اذا ذكر الطهارة الصغرى والكبرى. وهذا من ترتيبه وتنفيذه. ثم بدأ يتكلم عن الدليل الثاني عنده هنا وهو دليل الاجماع، فقال: قد دلت الاقلام الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب فرض الطهارة للصلاة. واتفق علماء الأمة أن الصلاة لا تجزئ إلا بها إذا وجد السبيل إليها. هذه الكلمة الأخيرة والصفر الأخير مسألة من مسائل الإجماع التي يفرح بها ابن قدامة وأمثاله من العلماء الجهابذة الذين يكتبون في الفقه. حينما يقول ابن المنذر واتفقوا أو واتفق علماء الأمة أن الصلاة لا تجزئ إلا بها، يعني إلا بالطهارة، إذا وجد السبيل إليها. يعني لم يكن هناك عذر مانع من الطهارة كالمرض المانع من استعمال الماء أو انعدام وجود الماء. إذا هذا يسميه العلماء دليل الإجماع. دليل الإجماع، إذا ذكر دليل القرآن وذكر دليل الإجماع وبدأ يفرض أدلة السنة بأسانيده. والإمام حينما يقول حدثنا تدل على قوة الدليل، لم ينقل من كتاب أحد، إنما التحديث وسلسلة الإسناد منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ذوق آخر ولا طعم يشعر به طالب العلم. قال حدثنا ربيع بن سليمان قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان قال حدثني كثير بن زيد عن الوليد بن رمح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أولا إسناد الحديث. الحديث إسناده حسن من أجل الكلام في كثير بن زيد ضعفه النسائي ووثقه آخرون. ثانيا معنى الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور. أي أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. لا يقبل الله. لا يقبل الله إذا علق الله شيئا على شرط كان هذا الشيء شرطا في وجوب هذا الفعل أو في صحة هذا الفعل. فإذا لم يأتي الإنسان بالشرط بطل الفعل. لا يقبل الله صلاة بغير وضوء. إذا من صلى بغير وضوء متعمدا مع وجوب الماء وفقه التعمير فصلاة باطلة. ولا صدقة من غلول. ما معنى غلول؟ سرقة. سرقة وتصدق. نفى الله هذه الصدقة. ثم ذكر الحديث الآخر فقال قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا أبو عوانة قال أخبرنا سماك عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على عبد الله بن عامر يعود فقال ما لك لا تدعو لا تدعوني. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وقد كنت على البصرة وقد كنت على البصرة. الحديث هو نفس الحديث الثاني لا يقبل الله صدقة صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. حديث الأول عن أبي هريرة، حديث الثاني عن عبد الله بن عامر. والحديث الثاني هذا حديث صحيح لا مدية فيه رواه مسلم في صحيح. والإمام ابن المنذر رحمه الله يذكر الحديثين ليؤيد أحدهما بالآخر ويشد به أثره. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا تنسى المسألة التي ما زلنا فيها وهي مسألة اشتراط الطهارة للصلاة. بدأ بالحديث الضعيف شوية وبعدين حديث أقوى منه صحيح مسلم فيذكر حديث أقوى وأشد في الصحيحين فقال حدثنا محمد بن علي بن النجار قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ إذا أحدث. لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ إذا أحدث. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بتقديم إذا أحدث. الحديث في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهنا لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ إذا أحدث والمعنى واحد والحديث متفق عليه. لماذا يكون الإمام ابن المنذر انتهى من المسألة الأولى؟ إذا الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. الأدلة من القرآن وردها ومن الإجماع من السنة. ابن المنذر رحمه الله طرح مسألة في غاية الأهمية وهي تدل على ذكاء أكثر منها المسألة الفقهية. أعطيكم ملخص المسألة حتى إذا قرأت تفهموا ماذا يريد ابن المنذر من طرح المسألة. ابن المنذر ذكر آية من كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. ظاهر الآية إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ، هذه أعضاء الوضوء. وإذا كلما قمت إلى الصلاة يجب عليك أن تتوضأ حتى لو كنت متوضئا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمت، فإذا ظهر أي كلما قمت إلى الصلاة فتوضأ حتى لو كنت متوضئا. توضأت وصليت الظهر وأنت ما زلت على وضوء وجاء العصر. كنت لصلاة العصر يجب أن تتوضأ. كنت على وضوء كنت لله يجب أن تتوضأ. هذا ظاهر الآية. هذا ظاهر الآية. لكن أبي المنذر أراد أن يبين أن الآية ليست كذلك. وأن معنى إذا قمت إلى الصلاة المحدثين. أما إذا جاء وقت الصلاة وقمتم إليها وأنتم متوضئون فلا يجب عليكم الوضوء. طبعا فنطالب بالمنذر بالدليل. وهي الآية كلما قام إلى الصلاة يجب أن يتوضأ حتى لو كان متوضئا. ما هو الدليل؟ بل عندي عدة أدلة. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلاة الخمس بوضوء واحد. عمر بن الخطاب يسأله لماذا فعلت يا رسول الله؟ قال عمدا فعلته يا عمر. عمدا فعلته يا عمر. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى ثم قال وصلى وقام وصلى في نفس الوضوء. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تفسير في القرآن. إذا الآية تقول كلما قمت توضأ سواء كنت متوضئا أو لا. تحتمل هذا ولا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متوضئا فقام فصلى ولم يتوضأ لأنه كان على وضوءه. إذا لابد من وجود محذوف هنا في الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة المحدثين فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية الكريمة. نسمع كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى وذكر أيضا أثرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل وقام ولم يتوضأ وأن عمر بن الخطاب أكل وقام ولم يتوضأ. لكن نسمع كلام ابن المنذر لتعرف كلام أهل العلم. نعم. قال ابو بكر رحمه الله وظاهر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الايه يوجب الوضوء على كل قائم الى الصلاه فدل قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه وصلوات بوضوء واحد على ان فرض الطهاره على من قام الى الصلاه محدثا دون من قام اليها طاهرا. قال حدثنا علي بن الحسن قال اخبرنا عبد الله بن الوليد العمي بن عدل عن سفيان الثوري عن علقمه بن مرقد عن سليمان بن بريده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضا يوم الفتح فصلى الصلاه بظهور واحد فقال له عمر بن الخطاب لقد صنعت شيئا ما كنت تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر. هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وهو واضح الدلاله. ثم ذكر اثر اخر على ابي بكر بن عمر فقال قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا معمر بن سريج قال انبانا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حزن ونحن ثم دعا بوضوء فتوضا ثم صلى الظهر ثم دعا بخمس طهرات فاكل ثم قام الى الصلاه ولم يتوضا. قال ثم دخلت مع ابي بكر فقال هل من شيء؟ فوالله ما وجد. فقال اين شاتكم؟ فاتى بها فاعتقدها او فاعتقدها فحركها فاصطدع لها نبت فأحسن لكم مقامة الصلاة ولم يتوضأ ثم نزلتها حول الأرض ووضعت ها هنا ووضع ها هنا جبلة فيها خبز ونحو وها هنا جبلة فيها خبز ونحو فأكل عمر مقامة الصلاة ولم يتوضأ. هذا حديث قال الذي وصححه الامام احمد شافعي رحمه الله تعالى. وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب له خبز ولحم فاكل ثم دعا بوضوء فتوضا ثم صلى ثم دعا بفضل طعام فاكل بعد ضرب الكفر اكل ثم قام الى الصلاه ولم يتوضا لانه كان على وضوء عليه الصلاه والسلام. قال ثم دخلت مع ابي بكر فقال من شيء؟ فقال ما وجدوا. فقال اين شاتكم؟ فاوتي بها فاعتقلها يعني مسك رجليها فحلبها فصنع لنا لبنا فاكلنا فصنع لنا لبنا فاكلنا لم يقل فشربنا فصنع لنا لبنا فاكلنا لم يقل فشربنا. لماذا؟ هو اللبن يؤكل ولا يشرب؟ جعل اللبن اخر ماشي غير نعم اللبن غذاء متكامل فيقول اكلنا لم يذكر الخبز هنا. نعم الطعام يشرب يشمل الشراب والطعام يعني سنقول اكلت اللبن او شربت اللبن. طيب على كل حال يا اخواني لو استعملتم الكلمه لم يقل لبنا وانما قال لبن وهل هناك فرق بين اللبن واللبن؟ ها؟ لا هو الشاه الذي لم تنجب قبل او من جبل اليس صحيح؟ نعم احسنت احسنت خالد. اللبن يا جماعة هو اللبن النازل بعد الولادة مباشرة أول ما تلد الشاة أو تلد البقرة أكرمكم الله ينزل على لبن أصفر ثقيل هذا اللبن يسمى لبن هذا اللبن يسمى لبن واللبن الاصفر هذا لا يشرب انتم تعرفون انا الناس يسمونه عندنا ترسول او يسموه مسمار او يسموه اسماء مختلفه ياخذون فقط نصف كوب من هذا اللبن ويضعونه على متر لبن اخر حقيقي ثم يسخنوه فيبدا اللبن هذا يتجمد فيبقى لا يشرب وهكذا يعني يحتفظوا بهذا اللبن ويبداوا ياخذوا منه ويضعون على اللبن الابعاد فيصير لبن ويؤكل يكون متجملا ويؤكل وهذا من اللبن وليس اللبن ولذلك هنا قال فاكلنا ولم يقل فشربنا لان هذا يحتاج اما ياكل بيده او بالمناقه نعم عايش من الرايس نعم لكن الرايس حامض وهو ليس بحامض هو جميل نعم ثم اكمل ابن المنذر رحمه الله ابو بكر بن المنذر بدا يكمل ويبدد على ان الانسان اذا كان متوضعا فقام الى الصلاه فيجب عليه فقال قال ابو بكر رحمه الله وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه الظهر والعصر من وضوء واحد وكذلك فعل ابن مزدلفه في جمع بين المغرب والعشاء من وضوء واحد ولم تزل الأئمة تفعل ذلك بعده وقد قام إلى العصر وإلى العشاء ولم يذكر أحد أنه أحدث لذلك طهارة والأخبار في هذا المعنى تكثر فدل كل ما ذكرناه على أن المأمور بالطهارة من قام إلى الصلاة محدثا دون من قام إليها طاهرة فقد أجمع أهل العلم على أن ما تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته فكان زيد بن أسلم يقول نزلت الآية يعني قوله إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. الإمام أبو بكر بن عبد الله يدلل على ما قال يقول وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه الظهر والعصر من وضوء واحد لو كان كل صلاه تحتاج الى وضوء لتوضا لكل صلاه وكذلك جمع بين المغرب والعشاء المنزلي عن الغلول واحد. ثم ذكر الإجماع فقال وأجمع أهل العلم على أن من تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حيضا ينقض الطهارة. إذا ما معنى إذا قمت إلى الصلاة؟ إذا أمر محدثين، هذا هو القول الأول. ثم ذكر تفسيرا آخر عن زيد بن أسلم أنه قال يعني من اللوم. إذا قمت من الصلاة يعني إذا قمت من المضاجع يعني اللوم. إذا فيها تفسيرات، إذا قمت من الصلاة محدثين، والتفسير الثاني إذا قمت من الصلاة يعني إذا قمت من النوم فالنوم ينقض اللوم. هاتان المسألتان ذكرهما في المنزل، المسألة الأولى وجوب الطهارة والأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، المسألة الثانية تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. انتقل إلى مسألة ثالثة وهي الأحداث التي توجب الطهارة. ذكرها مجملة ثم بدا يفصل فقال قال جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة. قال أبو بكر رحمه الله جمل فضل الطهارة مأخوذ إما من كتاب وإما من سنة وإما من اتفاق علماء الأمة، فأما ما علمته مأخوذا من الكتاب فهو يختلف على ثلاثة أوجه، فوجه منها يوجب الاغتسال، ووجه منها يوجب الوضوء، ووجه ثالث اجمع اهل العلم على وجوب الطهاره منه، واختلفوا في كيفيه الطهاره المسجد فيه. واما ما علمته ماخوذا من السنه فهو يختلف على وجهين، وجه منه يوجب الاغتسال، وجه منه يوجب الوضوء. فالوجه الذي يوجب الوضوء منه يختلف على أوجه ثلاثة، فمنها ما يجب بخارج يخرج من جسد المرء، ومنها ما يجب بالطعام يتناوله دون سائر الأطعمة، ومنها ما يوجبه زوال العقل باللوم. الإمام المنذر يذكر الأحداث إجمالا أدلة ثم يفصل، تبين أن نأخذ من الكتاب والسنة على ثلاثة أوجه، فوجه منها يوجب الاغتسال كالجنابة ونحو ذلك، وجه منها يوجب الوضوء كالذهاب إلى الغائط، ووجه ثالث أجمع العلماء على وجوب الطهارة منه، واختلفوا في كيفية الطهارة. اختلفوا هل هذا يوجب الوضوء أم يوجب الاغتسال؟ وهو كلام أو لامسة من النساء. بعض العلماء قال إن لامسة المقصود بها الجماع فيوجب الاغتسال، وبعض العلماء قال إن لامسة المقصود بها لمس المرأة فقط فيوجب توجب الوضوء. وبعض أهل العلم الذين قالوا أن المقصود به الجماع قالوا إذا لو لمس المرأة لا يوجب الوضوء، وهذا سيأتي بالتفصيل لكنه يذكره على سبيل الإجماع. ثم يقول أما ما علمته مأخوذا من السنة فهو يختلف على وجهين، وجه منه يوجب الاغتسال مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان ختان فقد وجب الوضوء، هذا من السنة. ووجه منه يوجب الوضوء كقوله عليه الصلاة والسلام لا يقول الله صلاة عليكم إذا أحدث حتى توضأ. قال فالوجه الذي يوجب الوضوء منه يختلف على ثلاثة أوجه، ثلاثة أقسام. منها ما يوجب الوضوء بخارج يخرج من الجسد كالبول والغائط رحيقا عن الفكر. ومنها ما يوجب الطعام يناله دون سائر الأطعمة مثل أكل أحسن أماكن لحم الإبل، وسأذكره أيضا بالتفصيل. ومنها ما يوجبه زوال العقل بالنوم إذا نام وزال عقله بالنوم وزال شعوره فحينئذ انتقض حضوره كما سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله. نعم. قال وأما ما علمته مأخوذا من اتفاق الأمة فهو يختلف على وجهين، وجه يوجب الاغتسال ووجه يوجب الوضوء، ويبقى نوعان مما يخرج من جسد النهاية. أجمع أهل العلم على ترك وجوب الوضوء من أحدهما، واختلفوا في وجوب الطهارة من النوع الثاني، وتبقى أبواب سوى ما ذكرناه يسع كثير من أهل العلم أن تكون أحكاما تنقض الوضوء، ويدعي آخرون أنها أحكام تنقض الطهارة، وأنا باقي تلك الأبواب بعد فراغي مما ابتدأت بذكره إن شاء الله. كما ذكرت لكم الإمام يوسف يتكلم بالإشارة، والإنسان يدرس هذا الكتاب ينبغي أن يكون عنده أرضية الكتاب حتى يفهم الجنود ماذا يريد أن يقول، لأنه لا يستطيع أن يفصل كتاب 15 مجلد لو فصل هذا 30 مجلدا 30 مجلدا. فهنا ماذا يقول؟ الإمام المنذر يقول: وأما ما علمته مأخوذا من اتفاق الأمة، يعني في أحداث اتفقت عليه فهو على وجهين، وجه يوجب الاغتسال وجه يوجب الوضوء معروف، ويبقى نوعان مما يخرج من جسد الذهاب، هذا الآن يخرجان من جسد الذهاب. أجمع أهل العلم على ترك الوضوء من أحدهم، واختلف وجوب الطهارة من نفسه، يعني فيه ليس كل ما يخرج من البدن يا إخواني في الوضوء، في أشياء تخرج من البدن فيها الوضوء باتفاق الأمة، وفي أشياء تخرج من البدن ليس فيها الوضوء باتفاق الأمة، وفي أشياء تخرج من البدن فيها خلاف بين أهل العلم، خارج من البدن على كام؟ على ثلاثة أقسام. قسم يوجب الوضوء باتفاق الأمة، يعني يأخذ الطهارة باتفاق الأمة، مثل ماذا؟ البول والغائط ونحوه. وقسم لا يوجب الوضوء باتفاق الأمة، مثل ماذا؟ العرق واللبن الخارج من ثدي المرأة رحمه الله، والدمع الخارج من العين، والسائل النازل من الأنف، كل هذا لا يوجب الوضوء، هو خارج لا يوجب الوضوء باتفاق الأمة. جميل. والثالث اختلف العلماء فيه، مثل خروج الدم ينقض او لا ينقض، مثل خروج الغائط من فوق المعده اذا تحول رحمكم الله بعمليه جراحيه وخرج البول او الغائط او ذلك من غير المخرج الصحيح، هل يوجب الوضوء او لا يوجبه؟ كل هذا سنتناوله ان شاء الله بالتفصيل، لكن هذا هو الاجمال. ثم بدا يفصل مساله هذا من مسألة المتفق عليها التي ليس فيها خلاف تفصيل، ولذلك لم نصل فيها لم نقل فيها، وهي مسألة الجنابة. فقال: ذكر وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب. قال جل ذكره: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال أبو بكر رحمه الله: فأوجب الله عز وجل الاغتسال من الجنابة، ودلت السنن الثابتة على مثل ما دل عليه الكتاب، واتفق أهل العلم على القول به. قال: وأخبرني الربيع قال: قال الشافعي: فكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد الزنا وإيجاب المهر وغيره، وكل من خوطب بأن فلانا أجدر من فلانة عقل أنه أصابها. يريد ابن المنذر رحمه الله أن يقف عند قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسل. قال: فأوجب الله الاغتسال من الجنابة. ما هي الجنابة؟ هنا سؤال. واختلاف الفقهاء في تعريف الجنابة يؤدي إلى اختلافهم في الحكم الشرعي. فمن العلماء من عرف الجنابة بأنها الجماع. الجماع. ومن العلماء من عرف الجنابة بأنها مجانبة الماء إلى عن موضعه. مجانبة الماء عن موضعه. الطريق الأول الذي عرف الجنابة بأنها الجماع، قالوا: لأن الإنسان إذا جامع امرأته أكرمكم الله وجب عليه الغسل. والفريق الثاني الذين قال بأن الجنابة من الجنابة قال لو شعر الإنسان بشهوته وأكرمكم الله كاد المريء أن ينزل فقبض على ذكره حفظكم الله وأكرمه فلم ينزل المريء. يسمونها مسألة انتقال المريء. في هذه الحال لم ينزل المريء، لم يجامع زوجته ولم ينزل المريء، هل يجب عليه أن يغتسل أم لا يجب عليه أن يغتسل؟ الذين الفريق الاول الذين قالوا الجنابه هي الجماع قالوا لا هذا لا يجب عليه الغسل، وهذا جمهور اهل العلم. القول الثاني الذين قالوا الجنابه من المجانبه قالوا لا، اجنب الانسان ان انتقل الماء من موضع الى موضع اخر فجانب الموضع الاول فصار الانسان دون بناء الان وان لم يلزم منه مني فيجب عليه الاغتسال، وهذه روايه عن ابن البحر وهي مشهوره في مذهبه. والرواية الأخرى توافق الجمهور وقول الجمهور أقوى طبعا، فلا أدري التفصيل لكن أنا أقول لكم مثالا لأشبه في الفصل. قول الجمهور طبعا أقوى، ما دام المني لم ينزل لا يجب أن يغتسل. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذفت الماء فاغتسل، والحديث الآخر إذا حذفت الماء فاغتسل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة هل أمر في الغسل إذا احتلم الصلاة؟ نعم إذا رأت الماء. إذا علق الحكم الشرعي على خروج الماء وهو المني. فما دام المني لم يخرج لا يجوز. وهذه المسألة نتناولها إن شاء الله بالتفصيل، وتأتينا بالتفصيل لأن بعض الناس أحيانا ينزل منه المني بدون شهوة. إنسان مريض ينزل منه المني، إنسان يشيل شيئا ثقيلا ينزل منه قطرات مني، إنسان في البرد ينزل منه مني. هل هذا يجب عليه الغسل؟ أما يجب فنتناول هذه المسألة إن شاء الله بالتفصيل. ثم انتقل إلى المسألة الأخرى ونجمع عليها أيضا ونجمع المسألة فيها وهي مسألة الحيض. فقال قال ذكر وجوب الاغتسال من الحيض. قال الله جل ذكره ويسألونك عن المحيض هو نجم الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وجاءت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طهر، وأسأل ذلك وسأذكر الأخبار في هذا الباب في الحيض إن شاء الله. هذه المسألة مسألة الحيض عليها مطلع عليها تهيئة القرآن والسنة والسورة، فالإنسان يريد أن أخذ حسنة يعني على أغلب المحيط. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولا تقربوهن حتى يطهرن، ما معنى يطهرن؟ يعني ينقطع، لا يطهرن يعني ينقطع الحي، طهر خيارا قطع الحي، هذا الكلام. فلا تقربوهن حتى يطهرن الماء، إذا طهرت الماء. قال الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرن يعني أحسنتم فاغتسلن. إذا يطهرن الأولى اقطع الحيض. تطهرن الثانية فاغتسلن. وأنا أقول لك لأن العلماء اختلفوا. فالظاهرية قال يطهرن وطهر فإذا طهرت المرأة جهازا لزوجها أن يأتيها وإلا تقل. جمهور العلماء قال لا. كيف ذلك؟ والله عز وجل اشترط فقط فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. جامع زوجتك في المكان الذي أمرك الله به وهو الخبز وليس الكبر. فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا اشترط الله تطهر وهو الكبر. وهو قول الكبر. فلا يجوز للرجل أن يأتي زوجته وأكرمه الله إلا إذا كبر. ثم انتقل إلى المسألة الأخرى فقال ذكر ما يوجب الوضوء مما علمته مأخوذا من ظاهر الكتاب. قال الله عز وجل لو جاء احد منكم من الغائط واجمع اهل العلم على ان خروج الغائط من النور حدث ينقض الوضوء. قال اخبرني علي بن عبد العزيز قال اخبرنا الاسرع عن ابي عبيده لو جاء احد منكم من الغائط كناية عن حاجة في البحر والغائط والغائط الفيحي من الأرض المتصرف وهو أعظم من الواجب. وقال أبو حبيب أصل الغائط المكان المتصرف من الأرض إلا أن العرب إذا قالت صحبة الشيء للشيء سمته اسمه. من ذلك مثلا يقول مسح الوجه واليدين تيرونه. وإنما التيمم في كتاب العرب التعمد الشيء قال الله جل ذكره فتيمموا صعيدا طيبا. قلت تعمدوا الصعيد فلا تراه قال بعد ذلك فامسحوا بوجوهكم وايديكم. وذكر في هذا الكلام حتى صار عند الناس التيمم هو التمسح نفسه. فكذلك الشيخ لما كفر قولهم تخرج الرائط وذهبت لهجه الرائط فجاء من الرائط فسر له رجيعا من ثاني الرائط. انظر الى ابن المنذر والى ساعه علمه انتقل بنا انتقاله مفاجئه الى بحث لغوي البحث. ترك مسائل الفقه ومسائل الاصول ومسائل الحديث فبدأ يبحث معنا في مسألة لغوية وهي مهمة جدا تؤثر على المعنى الفقهي وهي قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط. أصل الغائط في اللغة هو المكان المنخفض. أصل الغائط هو المكان المنخفض. عندنا إذا نظرت إلى الصحراء ستجد عدة مصطلحات يجب أن تفهمها إذا لم تكن رأيت الصحراء أو إذا رأيت الصحراء يجب أن تعرفها أيضا لأنها تمر بك في الألفاظ الشرعية من أبشار وسر. جبل معروف المرتفع العالي كثيف وهو فالسفة العاد الشيء المرتفع الطويل المستطيل ثم كفيلا حد الجبل الصغير وليس طويلا. فعندنا جبل مرتفع طويل حد قليل كفيل جبل مستطيل وليس عموديا. واد المنخفض بين جبلين. غاية الوادي الواسع الافلح. يعني الغائط مثل الوادي لكن الوادي اقل من الغائط والغائط واسع اوسع من الوادي. يعني لو قلنا بين الجبلين مثلا 50 مترا هذا يسمى بالوادي لكن بين الجبلين 100 كيلو او 3 كيلو 3000 متر فهذا ليس واديا وانما هو ايه غائط. فان كان هذا الغائط مصطلح جديد فإن كان هذا الغائط في حجارة صغيرة سمي أبطح. الأبطح لما نزل عيسى صلى الله عليه وسلم نزل بالأبطح وادي في حجارة صغيرة تشبه حجارة الأسفلت الأبيض من الأبيض الذي يأتون به على الأسفلت قبل أن يضع عليه الزفت ونحو أكرمكم الله. هذا يسمى الأبطح. وهذا الأبطح هذه الحجارة لو جلست عليها وصليت عليها لا تلوث ثيابك لا تتلوث ثيابك ولذلك كان مفرشون بها الفساد. لكن اذا اشتدت الحراره تسخن ولذلك يقول انس بن مالك رضي الله عنه كنا نتقي باكمامنا ونحن نسجد شده الحر. لان مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروش بالاقصر هذا حجاره فكانت اذا نزل عليها اشعه الشمس والمسجد مكشوف ليس في الفجر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهد النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن معرشا الا مكان مكانين مكان القبله فقط. كان في مكان القبله في الشام صلى النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا او 17 شهرا جاء بيت المقدس كانوا عاملين عريش كده فكان فيه 20 فرد وباقي المسجد مفروض هكذا. فلو قلنا او جاء احد منكم من الغائط واخذنا بظاهر اللغه من الغائط يعني اي واحد يمر بمكان منخفض يجب عليه ان يتوضا. يجب عليه ان يتوضا. ايه دخل المكان المنخفض بالله؟ تعال الى مساله اللغه العربيه وتطور الالفاظ العربيه. انا ابو المنذر اخذنا الى بحث اللغوي. كانت العرب ليس في بيوتهم كنف. كان يستقبل ان يرى ان يصنع في بيته اكرمكم الله بحاضر او نحو ذلك يخرج الى الصحراء. وكان الرجل لا يحتاج الى الصحراء الا كل 24 ساعه مره لانهم كانوا قليل الاكل. ولذلك كانت صحته قويه. وكثره الامراض في الامه من كثره الاكل كما هو معلوم. فكان يخرج الى الليل يقضون الحاجه. ياخذونها اين؟ لا ياخذها فوق الجبل وانما ياخذها في المكان المنخفض حتى يكون مستورا. من اين جئت؟ قال جئت من الغار يعني من الوادي او المكان المنخفض. اين تذهب؟ ذهب الى الغار. فكثر الاستعمال حتى اطلقت كلمه الغائط على خارج من الانسان. وجاءت الآية الكريمة على ما استعمل واشتهر بين العرب أو جاء أحد منكم من الغائط يعني قضى حاجته سواء في مكان منخفض أو مشتهر. ثم ذكر لنا مثالا آخر لغويا أيضا. قال التيمم. قصد التيمم القصد. تيمم الجبل أي قصده. تيمم هذا الحائط. قصده وتعمده. فكان الانسان اذا اراد ان يتيمم يضع يده على الارض يقول بسم الله يضع يده ويمسح وجهه وكفيه. فسمي تعمد التراب تيمما. ألغي اللفظ الاول التعمد واطلق التيمم على اللفظ الثاني وهو تعشير الوجه والكفين التراب اذا لم يجد الماء او تعذر التمام. اذا هاتان كلمتان منقولتان عن الارض كلمه الغد وكلمه التيمم. هناك كلمات كثيرة كلمة الصلاة الأصل فيها الدعاء إلى آخره. ثم انتقل الإمام ابن المنذر إلى مسألة شائكة اختلف العلماء فيها وبدأ يدخل بها في الفقه المقارن وأرجو أن تستحضر ذهنك جيدا لكي تفهم ما يريد أن يقوله الإمام ابن المنذر لكن ممكن على خط تلاقي حتى تكون على متابعة تامة لما يريد أن يقول. ينتقل إلى مسألة الملامسة. الملامسة مذكورة في القرآن. قال الله عز وجل أو لامستم النساء فمن أيهما فتيمم. أو لامستم النساء. قال وأجمع أهل العلم على أن الملامسة حدث ينقض الوضوء بالإجماع لأن الله ذكرها في القرآن. لكن الخلاف ما معنى لامستم النساء؟ قال بعض أهل العلم لامستم يعني جامعته. وقال بعض العلم لامستم يعني مجرد الملامسه ان تلمس البشر البشر. على القول الاول او لامستم النساء لا يجب عليك ان تتوضا من ملامسه المرء. لو سلمت على زوجتك لا بس. سلمت على امك لا بس اختك. طيب على القول الثاني المقصود بالملامسه الجماع المقصود في الايه. لو جمع زوجته يجب عليه ان يغتسل، لكن لو لمسها بيده لا يغتسل. على القول الثاني ان الملامسه دون الجماع يقولون اذا لمست زوجتك يجب عليك ان تتوضا. واذا سلمت على اختك تتوضا. جماعه خرجوا قالوا لا لو سلمت على زوجتك او لمستها بدون شهوه الا وضوء عليك، بشهوه في وضوء. جماعة خلوا قالوا لا لو سلمت على أختك أو زوجتك أو أمك أو أي حد من محارمك لا وضوء عليك، لكن لو سلمت على خديجة ولمسته في وضوء. وما الراجح؟ سنأخذ كلام المنذر حينما يصرف كل قول بدليله وفي النهاية سيقف وقفة الإمام المجتهد ثم يرجح ويدلل على الراجح بالأدلة من القرآن والسنة وكلام العلماء. الأسئلة في البرد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ لنادي المنطقة الله تعالى يتكلم عن قضية ملامسة المرأة، والقضية أصارت يعني المنذر، لكنني سوف ألخصها لكم تلخيصا إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل عليه. ذكر ابن المنذر الملامسة في كتاب الله، وقال أجمع أهل العلم أن الملامسة حدث ينقض الوضوء، هذا لا سنة فيه. قال واختلفوا في اللمس وفيما يجب على من لمس. اسمع إلى الأقوال. فقال الطائفة، هذا هو القول الأول، فقال الطائفة الملامسة الجماع، المقصود أو لمس النساء يعني جماع. بناء على هذا لو لمس المرأة لا ينتقل وضوء. من قال بهذا؟ قال كذلك قال عبد الله بن عباس الملامسة والمباشرة والإفطاء والرفث والجماع نكاح، كلها بمعنى واحد، ولكن الله تعالى كان هنا. هذا كلام ابن عباس. هذه المزايا، مزايا الأوصف ابن المنذر، يعني الموضوع المسلم يقول وقال به ابن عباس وابن مسعود وفلان وفلان وفلان، ولم يذكر لنا ماذا قال ابن عباس بالضبط، ماذا قال ابن مسعود بالضبط. ابن المنذر يذكر لك كلام الصحابي وكلام التابعين بالضبط لكي تفهم ماذا يريد. قال وروينا عن علي بن ابي طالب انه قال اللمس الجماع، ولكن الله تعالى كلم، وهذا قول عطاء بن ابي رباح والحسن البصري. اذن عندنا اثنان من الصحابه وهما عبد الله بن عباس وعلي بن ابي طالب، واثنان من التابعين عطاء والحسن، كلهم يقولون بان المقصود بلامستم يعني جامعتم. ثم ساق الاسانيد اليهم، فساق باسناده عن علي رضي الله عنه قال اللمس هو الجماع ولكن الله كن، وساق باسناد عن عكرمه علي بن عباس قال الملامسه والمباشره والاصفاء والرفث والجماع نكاح ولكن الله كن. وذكر ايضا من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، يعني طريقين عن ابن عباس، قال الملامسه هي الجماع، قصد الاخر يعني. وساقه ايضا من طريق الثالث عن ابن جبير عن ابن عباس قال او لامستم النساء، قال او الجماع، واخر ابن عباس صححه الحافظ ابن حجر. هذا هو القول الاول. قال وقال الطائفه اللمس ما دون الجماع، اللمس ما دون مجرد ان يلمس الزاد الى بين الرؤى. كذلك قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر. قال ثم ذكر اسنادي عن سالم عن ابيه كان عن عبد الله بن عمر قال قبلت الرجل امراته وجسها بيده ملامسه، فمن قبل امراته او جسها بيده فعليه الوضوء. هذا اسناد صحيح الى ابن عمر. ثم ذكر عن ابن مسعود عن ابي عبيده عن ابن مسعود قال القبله من اللمس فيها الوضوء، لكن هذا الاثر ضعيف عن ابن مسعود، لأنهم رواية من؟ رواية من الرجال. أبو عبيدة عن ابن مسعود. يعني أبو عبيدة ابن أبي. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود. وأبو عبيدة لم يثبت له سماع من أبي. لم يثبت له سماع من أبي، ولذلك لا يفرون من قطع. إذا نقول هذا قول ابن عمر وروي عن ابن مسعود. روي عن ابن مسعود، يعني ضعيف عن ابن مسعود. ثم ذكر له اثرا اخر او طريقا اخر عن من طريق طارق بن شهاب عن ابن مسعود قال الملامسه ما دون الجماع، وهذا الاثر اسناده موصول صحيح. اذا هذا الاثر يقوي الاثر الاخر. اذا عندنا في هذه المساله او لامست فيها قولان لاهل العلم، القول الاول المقصود بها جامعته، القول الثاني المقصود بها لمست ما دون الجماع. القول الاول قال به ابن عباس وعلي بن ابي طالب وعطاء والحسن، والقول الثاني قال به ابن مسعود وابن عمر. انتقل عند ابن المنذر قبل ان يرجح في هذه المساله إلى مسألة أخرى تتعلق بهذه المسألة، وهي حكم من قبل زوجته أكرمكم الله. إنسان قبل زوجته، هل هذه القبلة توجب الوضوء أم لا توجب الوضوء؟ ننظر إلى أقوال العلماء فيها ثم نخلص إلى التوجيه. قال: واختلفوا في الوضوء من القبلة، فقالت طائفة فيها الوضوء كذلك قال ابن عمر وابن مسعود. هذا لازم قولهم، ابن عمر وابن مسعود مجرد اللمس ينقض الوضوء فيها بلد القبلة. ثم ذكر اثرا، اثر ابن عمر واثر ابن مسعود باسناديه، ونفس اسناد ابن مسعود فيه ابو عبيده ابن مسعود، ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود، وقلنا في انقطاع بين ابي عبيده وابيه. اما اثر ابن عمر صحيح. طيب، قال: ومن راى القبله في الوضوء من التابعيه الزهري، مش هذا الزهري العالم الجليل الزهري، وعطاه في السائل ومكحول والشعبي والنخعي ويحيى الانصاري وزيد بن اسلم وربيعه بن ابي عبد الرحمن والاوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي. اذا القول الاول القبله فيها الوضوء، وهذا يكاد يكون قول الجمهور. ماشي. قال: وفيه قول ثاني، قول سلف المثل انه لا وضوء في القبله، كذلك قال ابن عباس وطاووس والحسن ومسروق وعطاء صحابي واربعه من التابعين، راوا ان الانسان لو قبل زوجته لا يتوضا. قال: وفيه قول ثالث وهو ايجاب الوضوء على من قبل لشهوه، واسقاط الوضوء على من قبل لرحمة أو غير ذلك. وهذا قول النخعي والشعبي والحكم وحماد، وهذا قول الإمام مالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. كل هؤلاء رأوا أن الإنسان أكرمكم الله إذا قبل زوجته لشهوة وجب عليه الوضوء، فإذا لم تظهر شهوته لا وضوء عليه. قال: في المسألة قول الرابع، وهو أن الرجل إذا قبل امرأته لشهوة أو لمسها لشهوة أو لمس فرجها أكرمكم الله لشهوة لم ينتقض وضوءه، فإن باشرها لشهوة وليس بينهما ثوب نقض وضوءه وعليه أن يعيد الوضوء. هذا قول النعمان ويعقوب. من هو النعمان؟ الإمام أبو حنيفة. ومن هو يعقوب؟ الإمام، لا ليس محمد بن حسن، الإمام أبو يوسف. هذا قول أبي حنيفة أبو يوسف. جميل. طيب، وقال محمد: لا وضوء عليه حتى يخرج منه مذي أو غيره. لا وضوء على محمد يعني محمد بن حسن، لكن عاوزين نفهم قول أبو حنيفة، يعني يريد يخرج أبو حنيفة إذا باشرها. أبو حنيفة يقول: لو قبل امرأته ولو بشهوة لا يخرج، وإنما ينتقد الوضوء فقط بالمباشرة. وانتم تعلمون المباشره لشهوه، المباشره يعني يلمس تلمس البشره، البشره مع الشهوه يعني يشترط الملامسه لشهوه. لكن محمد بن الحسن وهو ايضا من الحنفيه زاد شرطا اخر، قال: حتى يخرج منه ما فيه، حتى لو باشرها وقبلها ونحو ذلك ولم يخرج منه شيء لا وضوء عليه. ماشي، سننظر في الاخير لنرى ما هو الراجح. قال: فيه قول خامس روي عن عطاء، وهو: ان قبل حلالا فلا اعاده عليه، وان قبل حراما اعاد الوضوء. هذا قول فرد به عطاء بن رباح، يرى ان الانسان اذا قبل اخته او امه قبله رحمه، او قبل زوجته حتى قبله شهوه فلا شيء عليه، فان قبل حراما والعياذ بالله امراه لا يحل ان يقبلها امراه اجنبيه أعاد الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. هذا قول الفرد بعطاء. طيب، ذكر الأخوات لم يذكر أدلة. بدأ المنذر يذكر أقوى الأدلة لكي يوضح أين الراجح. قال أبو بكر: المنذر رحمه الله، وقد احتج بعض من يوجب اللمس والقبلة، بعض من يوجب من اللمس والقبلة الوضوء بظاهر قوله تعالى او لمستم او لمستم النساء، فقد مجرد اللمس في الطهارة. قال ابن المنذر جائز ان يقال لمن قبل امرأته او لمسها بيده قد لمس فلان زوجته، يعني على ظاهر القرآن، ويدل على ان اللمس قد يكون باليد لقوله تعالى فلمسوه بأيديه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وهي لمس الرجل الثوب بيده. فظاهر الكتاب والسنة له اللغة يدل على ان اللمس يكون باليد، وبناء على هذا قال الحريق رأى ومنهم الشافعي رأى ان مجرد لمس المرأة يلقب الوضوء قائشة او لغيشة. ونقل قول الشافعي فقال وقال الشافعي بعد ان تلا الآية فاشبه ان يكون اوجب الوضوء من الغائط واوجبه من الملامسة، وانما ذكره موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة، فاشبهت الملامسة ان تكون اللمسة باليد والقبلة وغير الجنابة، يعني مجرد اللمس عند الشافعي يوجب الوضوء هو الاشارة او لغير الشافعي. القول الثاني، القول الثاني يقول ان الملامسة لا توجب الوضوء، وان المقصود بالآية الكريمة او لامستم النساء يعني جامعتم النساء، ثم احتج بحديث عائشة فذكره في طريق الأعمش عن حديث أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة لخالتي عائشة ما هي إلا أن فضحت. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحدى زوجاته وصلى ولم يتوضأ. لكن ابن المنذر بأمانته العلمية يذكر العلة في الحديث، قال ويقال إن حديث أبي ثابت لم يسمع من عروة شيئا، لم يسمع من عروة شيئا. الخلاف في عروة هل هو عروة المزني ولا عروة بن الزبير؟ طيب ذكر هذه الشبهة، طبعا هذا الحديث حسنه بعض العلماء وضعفه آخر. قال وقال بعضهم في الملامسة بمظاهر في كتاب الله عز وجل، الجماعة اللي قالوا لم نذكر لكم أدلة من القرآن عن اللمس مجرد اللمس باليد مثل قوله تعالى فلمسوه بأيديه، اللمس باليد. الجماعة الذين يقولون لو لمس زوجته لا يصح وضوءه باليد، والذي يثبت من القرآن الكريم ما يدل على باللمس المقصود بالجماع وليس اللمس باليد، أين هو؟ اسمع إلى تبارك العلماء للوصول إلى الحق في المسألة. قال تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. تمسوهن معناه ايه؟ تجامعهم، يبقى المس هنا الجماع. قال وقال تعالى واذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اذا تمسوهن معناها الجماع. وقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه، فذكر الله عز وجل المشيئه في هذه الايات، واللمس والمس والملامسه والنطق، وقد اجمع العلماء على ان المقصود بها الجماع. جميل. تعالى الى دليل عجيب يدل على عقل الإمام ابن المنذر رحمه الله، يقول وقد اجمع اهل العلم على ان رجلا لو تزوج امراه ثم مسها بيده او قبله بحضرة جماعة ولم يخلو بها فطلقها ان لها نصف الصداق ان كان سمى لها صداقا، والمتعة ان لم يكن سمى لها صداقا ولا عدة عقل. شوف ابن المنذر، ابن المنذر بدا يميل الى ان مس المرأة لا يقبل الوضوء، فبدا يقول انتم ونحن متفقون على ان المرأة إذا دخل بها زوجها وطلقها فلها المهر كاملا، وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر. جميل؟ جميل. بدا يناقش الفريق فيقول، فريق الشفاهي فيقول وقد أجمع العلماء على أن رجلا لو مس امرأة او قبلها مس امرأة المعقول عليه او قبلها بحضرة الجماعة يعني اكرمكم الله واحد عاقل على امرأة تصلم عليها وقبلها في امام ابيها واخيها وعمها وخالها مثلا ومر مجرد قبل وبعد اسبوعين ثلاثة حصل خلاف واراد ان يطلقها يدفع نصف النار ولا النار كاملة نصف النار اذا المس هنا المس لا يجوز النار كاملة جميل ممتاز طيب اشوف المزرع يوصل الى الاخر قال فدل اجماعهم على ذلك ان الله تعالى اراد في هذه الايات الجماع فاذا كان ذلك كذلك حكمنا بلمس بحكم المس اذا كان في المعنى واحدا يعني المس المقصود به هنا الجماع قال ابو بكر وقد اجمع كل من حفظ عنهم اهل العلم على ان لا وضوء على الرجل اذا قبل امه او ابنته او اخته اكراما لهن وبرا عند قدومه من سفر او نحو ذلك ليس عليه شيء طيب وابن المنذر ذكر دليلا اخر جميلا يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مس المرء ينقض الوضوء لم تقض فقد الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل وعائشة معترضة أمامه فكان إذا أراد أن يسجد غمزها بيده قال فضممت رجلي فسجد عليه الصلاة والسلام نضيء المكان فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم انتقض وضوء في الصلاه او لم يكن مساها في الصلاه فدل ذلك على انه لا يقصد فيقول ابن المنذر قال ابن المنذر رحمه الله خلاصه كلام ابن المنذر بارك الله فيك ايه الراجح فيما قبل امراته او مساه نحو ذلك قال في حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم امامه بالتهدي العار دليل على صحه قول عوام اهل العلم معلوم متعارف ان من حمل صبية صغيرة لا يكاد يخرج ان يمس بدنها فجنوب بدنها والله اعلم مع ان ايجاب الطهارة من ذلك فرض والفرائض لا يجوز ايجابها الا بحجة وما زال الناس في القديم والحديث يتعارفون ان يعانق الرجل امه وجدته ويقبل ابنته في حال الصغر لقبلة الرحم ولا يرون ذلك ينقض الطهارة ولا يوجب وضوءا عندهم ولو كان ذلك حدثا ينقض الطهارة او يوجب الوضوء ما تكلم فيه اهل العلم كما تكلموا في ملامسة الرجل امرأة وقبلته اياها فدل ذلك على ماذا؟ دل ذلك النهاية على ان الانسان اذا سمع على امرأته او لمس امرأته او قرب امرأته وهو متوضئ ان وضوءه صحيح لا يفتقد وضوءه أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين اللهم أصلح زوجاتنا وزوجات المسلمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر بقوتك أعداء الدين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اقض الدين عن المدينين وفرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين امين امين وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونقبل ان شاء الله تعالى يوم الجمعه القادم بعد المغرب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.